وإنما ورثوا علما نافعا، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن العالم أفضل من العابد. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. ولذلك أهل العلم الراسخون بيّنوا أن مداد العلماء هذا الذي يخطون به الكتب ويوجهون به الرسائل يوزن يوم القيامة بمداد الشهداء، بل إن العالم العامل هو الصديق الذي يلي درجة الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال أهل التفسير: الصديق هو العالم العامل، العالم الذي يعمل بما علم، هذا هو الصديق الذي تلي درجته درجة الأنبياء. أيها المسلمون عباد الله، قد كان الأولون من هذه الأمة بصيرين بهذه المعاني، فعرفوا لأهل العلم مكانتهم ومزيتهم وحقوقهم وفضلهم وسابقتهم. علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى إجلالهم وتوقيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. هؤلاء الثلاثة نحن مأمورون بإجلالهم بتوقيرهم واحترامهم للشيبة المسلم وذي السلطان المقصد أي الحاكم العادل وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. بل إن القرآن الكريم يعلمنا أن نكون تبعا للعالم، ما نتقدم بين يديه، ما نرفع أصواتنا عليه. هذا نبي الله موسى عليه السلام الذي خصه الله بالكلام وكلم الله موسى تكليما، لما علم أن واحدا من الناس عنده مزيد علم ليس عنده جاءه متواضعا، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال أهل التفسير: وفي كلام موسى عليه السلام مع الخضر ألوان من الأدب، أولها أنه استأذن فقال هل، ثم ثانيها أنه جعل من نفسه تابعا للخضر هل أتبعك، ثالثها أنه أثبت للخضر أنه معلم وأن موسى عليه السلام متعلم على أن تعلمني، ثم رابعا أنه جاء بمن التي تفيد التبعيض، ما قال له هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت، وإنما على أن تعلمني مما علمت، بعض ما علمت. ثم سادسا أثبت له الرشاد أنه معلم مرشد على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولذلك قال علي رضي الله عنه يوصي أحد تلاميذه قال له: لا تلح على عالم بسؤال، ولا تعنته بجواب، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض. هذا هو الأدب الذي نتعلمه مع علمائنا. أيها المسلمون عباد الله، قد كان علماؤنا على امتداد تاريخنا منارات هدى، هم الذين فسروا القرآن، هم الذين شرحوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هم الذين بيّنوا لنا المسائل والأحكام، هم الذين يفتون في النوازل والحوادث التي تتجدد على مر الأيام، هم الذين يبينون حكم الله عز وجل في عباداتنا، معاملاتنا، أخلاقنا، سلوكنا، سياساتنا، أموالنا، كل ما نحتاج إلى بيان حكم الله فيه مما يخفى علينا فإننا نلجأ فيه إلى علمائنا عملا بقول ربنا جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء العلماء نضر الله وجوههم وكثر سوادهم وبارك جهودهم، كانوا في أغلب الأحوال في خلاف مع أهل السلطان. لماذا؟ لأن السلطان دائما يريد للعالم أن يكون تابعا، يريد للعالم أن يكون لأفعال السلطان مبررا، يريد له أن يكون بوقا ينفخ فيه متى ما شاء فيكون رجع صدى. لكن التاريخ حفظ لنا أن علماء المسلمين في سوادهم الأعظم كانوا بالحق ناطقين وبه يعدلون، كانوا يقولون ما يحب الله لهم أن يقولوه، وافق هوى السلطان أو خالفه. ولذلك الأئمة الأعلام الذين كتب الله لهم القبول وتلقت الأمة أقوالهم بالرضا، هؤلاء العلماء ما كانوا في الغالب على وفاق مع السلطان. هذا أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان الذي يتبعه من المسلمين فئام كثيرة، هذا الإمام العلم أريد له أن يتولى القضاء لكنه أبى، فسجن رحمه الله لكنه أبى وامتنع. لما عرض عليه بعض الحكام ثانية أن يكون قاضيا قال له: لا أصلح. فقال له الحاكم: كذبت. قال الحاكم: قد حكمت، إن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فلا أصلح. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. هذا الإمام العالم رحمه الله ورضي عنه كان يفتي بأن البيعة لا تجوز بالإكراه، البيعة للحاكم لا بد أن تكون عن رضا، عن تواعي، عن اقتناع، أما البيعة التي تكون عن إكراه فلا قيمة لها. فكان يفتي رحمه الله حين سئل بأنه ليس على مستكره طلاق، الذي يكره على الطلاق ويجبر فطلاقه لا يقع، فاستدعاه الحاكم وأمره ألا يفتي بهذا الكلام ثانية، ثم دس عليه من يسأله. فلما سئل وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقول ليس على مستكره طلاق. فدعاه حاكم المدينة جعفر بن سليمان وجلده ونال منه أمرا عظيما، وما زال به يضربه ويهينه حتى خلعت كتفه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أمر أن يحمل على دابة وأن يطاف به في أسواق المدينة من أجل أن يكسر هيبته، من أجل أن يضيع مكانته. لكن مالك رحمه الله كان يصيح وهو يطاف به في أسواق المدينة: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول ليس على مستكره طلاق. أيها المسلمون عباد الله، ساحات الجهاد كان العلماء فيها هم الأئمة المقدمين. حفظ لنا التاريخ عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الذي غزا في تخوم بلاد الروم وكتب إلى الفضيل بن عياض يقول له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطلٍ، فخيولنا يوم الكريهة تتعب. حفظ لنا التاريخ العز بن عبد السلام الذي وقف في وجوه الصليبيين مجاهدا، وأبا العباس بن تيمية الذي وقف مجاهدا جموع التتار. حفظ لنا التاريخ أئمة كبارا في الماضي وفي الحاضر، عز الدين القسام ذلك العالم السوري الذي جاهد حتى استشهد في أرض فلسطين. هكذا كان العلماء وما زالوا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلومه، وأن يرزقنا الأدب معهم، وأن يوفقنا لتلقي العلم النافع والعمل الصالح، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أننا قد فقدنا قبل أيام عالما عاملا وإماما مجاهدا مجتهدا أصوليا فقيها، كتب الكتب النافعة ودون البحوث الماتعة، وطار في أرض الله عز وجل مشرقا ومغربا يبشر بدين الله عز وجل، فكان بحق فقيه الموازنات، فقيه الأولويات، فقيه المآلات، فقيه الأقليات. ذلكم هو الشيخ يوسف القرضاوي، أسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يجعله من أصحاب اليمين. هذا العالم العامل رحمه الله عاش قريبا من 100 سنة، دون فيها 200 كتاب جمعت في 100 مجلد، كأنهم في كل سنة من سني عمره المبارك كان يؤلف كتابه. ما ترك مجالا من مجالات العلم إلا وقد دون فيه مؤلفا ينفع به المسلمين، وهو في الوقت نفسه يخطب في الناس الجمعة، ويعظهم في المواسم، ويذكرهم في المناسبات، ويشهد أفراحهم وأتراحهم، ويجيب فتاواهم، ويقدم البرامج مسموعة ومرئية، ويدون المقالات في الصحف، ويزيف شبهات الملاحدة وأهل الباطل. هكذا كان رحمه الله ابتلي بالسجن لأنه كان ناطقا بالحق، حكم عليه بالإعدام في غير ما بلد، وكل ذلك لأنه لم يوافق هوى السلاطين، ولم يسر في ركاب الحكام ولو شاء لفعل. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشرنا أنه لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، فقال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وظننا بالشيخ والله حسيبه أنه كان رجل هذا الزمان، كان شيخ الإسلام في زمانه، بما عم به نفعه وانتشر به خيره في المشارق والمغارب. وألسنة الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الشيخ المبارك رحمه الله بمجرد أن أعلن خبر وفاته تتابعت ألسنة أهل العلم أهل الفضل أهل الجهاد، تتابعت ألسنة عامة المسلمين في الثناء عليه والدعاء له والترضي عنه وسؤال الله عز وجل له الجنة، وأقيمت عليه صلاة الغائب في غير مكان من أرض الله عز وجل. أما بعد ذلك إذا شتمه بعض الشاتمين وأساء إليه بعض المسيئين فما زال الناس كذلك، لا يسلم الإنسان من عدو مخذول يذكره بالباطل، ولو سلم من الناس أحد لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما زال السفهاء يسبونه ويسخرون منه ويهزؤون به، وكذلك كبار أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما سلموا ممن يعاديهم ممن يكفرهم ممن يسيء إليهم. لكن العبرة بالأعم الأغلب لا بالشاذ النادر، هؤلاء الشواذ الذين هم على ندرة مهما علت أصواتهم ومهما سخرت لهم وسائل إعلام فإنهم لا يؤثرون في الوعي الجمعي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن حق الشيخ علينا أن ندعو له، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لقه جنة ورضوانا وروحا وريحانا، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.